بنت خليت لي ايه يا زمن عشان ابكي عليك تاني. خليت لي ايه يا زمن عشان ابكي عليك تاني. خدت الحبايب يا ربي يتبهدل الورق تاني، وكل ما اقول بكره يجي حلو يجي بكره اصعب من التاني، وكل ما خدت خطوه مع الناس ارجعش الورق تاني. من يوم ما غابوا الحبايب طفروري وفرش الشمس، من يوم ما غابوا الحبايب طفروري وفرش الشمس، انا حرمت دارهم ما بخطرش نواحيها، وسكاكين تقطع في قلبي ولا تتلم، وطارهم اظلمت مش قادر اروح نواحيها، بس اللي بحضر الزمن تاني منين يتلم. بتبكي على ايه يا عيني قلبي ببكي على اللي راح، انا ببكي على راجل سبع سكر التراب واهو راح. اوعى تزعل على الراجل الوحش لو قالوا لك راح، انا ضيعت تلتين شبابي في الهوى واهو راح، ما لم تجيب الزوابع تلهف الرياح اللي راح. بس انا فيا خصلة حلوة، انا لا فرح ميجي ولا زعل على اللي راح، بس الاخ لو راح ماليش بديل تاني. حقك عليا يا اخويا سامحني ده انا غلطان، حقك عليا يا اخويا ده كان ما بيناش كان، حقك عليا يا اخويا سامحني ده انا غلطان، حقك عليا يا اخويا ده كان ما بيناش كان. ايوه ما تزعلت يا اخويا لا تحزنني، اوعى تزعل مني يا اخويا لا تحزنني، حقك عليا يا اخويا حقك عليا يا اخويا. على عيني حمول الشمع ما لبساش قبول الوحش، بيتي يا بوم بيتي يا بوم، بس ده كلامه I'm gonna make you mine.